بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. أما بعد، أعزائي طلاب الفرقة الثالثة شريعة إسلامية، مادة قاعد بحث قضايا. في هذه المحاضرة، تعتبر المحاضرة الثالثة في موضوع حماية المال العام في الإسلام. تكلمنا قبل ذلك عن عقوبة السارق، سواء من بيت المال أو من المسجد. أما الآن نتكلم عن عقوبة المختلس والمنتهب والخائن. أولا، المختلس هو الذي يأخذ المال عيانا جهارا ويعتمد على الهرب من غير غلبة، وذلك كمن يمد يده فيخطف شيئا من أمام صاحبه عيانا جهارا ثم يلوذ بالفرار. أما المنتهب هو الذي يأخذ المال عيانا جهارا ويعتمد على القوة والغلبة ولا يكون قاطع طريق، وذلك كالأشخاص الذين يوهمون الناس بقوتهم وبطشهم ويأخذون أموال هؤلاء الناس عيانا جهارا معتمدين في ذلك على قوتهم وكثرتهم. أما الخائن فهو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية. هؤلاء الثلاثة ذهب جمهور الفقهاء على أنه لا قطع عليهم، لأنهم لم يأخذوا المال خفية بل عيانا جهارا. فالأول اعتمد على الهرب، والثاني اعتمد على قوته، والثالث أخذ من غير حرز، وبذلك انعدم ركن الخفية اللازم لتطبيق حد السرقة، لأن الأخذ في السرقة لابد وأن يكون خفية. وبناء عليه فإن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن كلا من المختلس والمنتهب والخائن لا ينطبق عليهم وصف السرقة، وبالتالي لا يقام عليهم الحد، لأن الاستخفاء أمر ضروري لتحقيق جريمة السرقة. استدل الجمهور على انتفاء القطع على انتفاء القطع عن هؤلاء بالسنة والأثر والمعقول. أما السنة فمنها ما روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وقد قيل أن القطع إنما سقط عن الخائن لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بانتمائه إياه، وكذلك المختلس. وقد يحتمل أن يكون إنما سقط القطع عنه لأن صاحبه قد يمكنه رفعه عن نفسه بمجاهدته بالاستغاثة بالناس، فإذا قصر في ذلك ولم يفعل فصار كأنه أوتي من قبل نفسه. وأيضا ما روي عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المختلس قطع. وجه الدلالة من الأحاديث السابقة تدل دلالة واضحة قاطعة على أن هؤلاء لا قطع عليهم لأنهم لم يأخذوا المال خفية. وأما الأثر فمنه ما روي عن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه وهو في حجرته، فرفع إلى عمار بن ياسر وهو على الكوفة، فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه أنه عاد الظهيرة ولا قطع عليه. عاد الظهيرة أي ما ظهر من الأشياء. أيضا ما روي عن عدي بن أرطؤة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل اختلس طوقا من ذهب كان في عنق جارية نهارا، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إن ذلك عاد ظهر ليس عليه قطع، فعاقبه. كلمة عدا عليه ظهر يعني عدا، من عدا يعدو على الشيء إذا اختلسه، والظهر بفتح الظاء ما ظهر من الأشياء. وأما المعقول فلأن القطع شرع في حق السارق لأنه يأخذ المال خفية على وجه لا يمكن الاحتراز عنه ولا يتأتى منعه، فشرع القطع عقوبة وزجرا له، إذ لو لم يجب ذلك في حقه لأدى ذلك إلى هلاك الناس بسرقة أموالهم. أما هؤلاء المختلس والمنتهب والخائن فإنهم يأخذون المال على وجه يمكن دفعه وانتزاعه منهم، وذلك بالاستعانة بالناس وبالسلطان، فلم ينجح في زجرهم وردعهم إلى القطع، لأن ذلك أقل خطرا من الأخذ خفية. كما أن الشريعة الإسلامية صانت جسم الإنسان من التلف إلا إذا ارتكب جريمة لها من الخطورة ما يكون صيانة المال معه أولى من صيانة الجسم، والخطورة في السرقة هي الخفية، وهؤلاء لم يأخذوا المال خفية. هذا هو رأي جمهور الفقهاء، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في جاحد العارية. فقد اتفق الفقهاء على أن جاحد العارية فوق ضمانه لها مستحق العقوبة، ولكنهم اختلفوا في نوع العقوبة التي تطبق على جاحد العارية على قولين. القول الأول أن عقوبة جاحد العارية التعزير، ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وقد استدلوا على مذهبهم بما يأتي. واحد، بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا منتهب ولا مختلس قطع. هذا الحديث أفاد أن الخائن ليس عليه القطع، لأن الواجب قطع السارق والجاحد غير سارق، وإنما هو خائن، وقد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم القطع. اثنين، أن جحد العارية كجحد الوديعة بجامع الخيانة في كل، والوديعة لا قطع بجحدها اتفاقا، فالعارية كذلك. القول الثاني أن عقوبة جاحد العارية هي القطع، ذهب إلى ذلك الحنابلة في إحدى الروايتين عندهم، وقد استدلوا على ذلك بما يلي: واحد، ما روي عن عائشة قالت: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وجه الدلالة أن الحديث قد جاء فيه صراحة أن جاحد العارية عقوبته القطع، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وهذا نص صريح في الدلالة على الدعوة. 2. ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إلى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعيرك حليا، وهي كاذبة، فأعارتها إياه، فمكثت أياما لا ترى حليها، فجاءت التي كذبت فسألتها حليها، فقالت: ما استعرتك من شيء، فرجعت إلى الأخرى فسألتها حليها، فأنكرت أن تكون استعارت منها شيئا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت شيئا، فقال: اذهبوا فخذوه من تحت فراشها، فقطعت. فهذا الحديث قد أفاد أيضا أن جزاء جاحد العارية القطع. والرأي الذي أميل إليه أن جحد العارية لا يمكن أن يعد سرقة في شيء، وإلا اعتبر جحود الحقوق سرقة موجبة للقطع، لأنه لا فرق بين جحود العواري والودائع والديون وسائر الحقوق المالية، كما أن الفارق بينها وبين السرقة فرق شاسع، لأن السرقة أخص وهذه منع، والفرق بين الأخذ والمنع كبير. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.